الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، أطلت علينا ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الذكرى من أخطر أحداث الدعوة إلى الله، لأن الهجرة حركة، وما لم تتحرك من مكان إلى آخر، من أصدقاء إلى آخرين، من معصية إلى طاعة، من ضياع إلى هدى، فلا قيمة لإيمانك إطلاقاً. والدليل: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. الهجرة حركة، حركة نحو الحق، حركة نحو أهل الحق، حركة نحو العمل الصالح، حركة نحو العبادة، حركة نحو منابع الخير. أيها الإخوة الكرام، تتميز حياة النبي صلى الله عليه وسلم عن حياة العظماء من القادة والمصلحين بأن حياته صلى الله عليه وسلم كل ما فيها من أقوال أو أفعال أو إقرار أو مواقف تعد قدوة وتشريعاً، فقد عصمه الله من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي مواقفه، فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لذلك أمرنا الله جل جلاله أن نأخذ عنه، فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل إن الله جل جلاله جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليل محبته، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. لهذا كان عليه الصلاة والسلام له مهمتان كبيرتان: مهمة التبليغ والتبيين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والمهمة الثانية وهي مهمة القدوة والأسوة، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة، حقيقة خطيرة: إن الظروف التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم والأحداث التي واجهها هي ظروف وأحداث خلقت وقدرت بعناية تامة ولحكمة بالغة، ليقف النبي صلى الله عليه وسلم منها الموقف الكامل الذي ينبغي أن يقفه الإنسان ليؤكد إنسانيته وليحقق غاية وجوده. إن هذه الظروف وتلك الأحداث من شأنها أن تتكرر بسبب أن طبيعة النفس واحدة. قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وبسبب أن معركة الحق والباطل ومعركة الخير والشر والإيمان والكفر معركة قديمة ومستمرة، وأن الإنسان هو الإنسان في أي زمان ومكان، وأنه يكرر نفسه في ارتفاعه وانحطاطه، في قوته وفي ضعفه، في إيمانه وفي كفره. لذلك كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الظروف التي أحاطت به ومن الأحداث التي واجهته هو الموقف الذي يريدنا الله جل جلاله أن نقفه إذا أحاطت بنا مثل تلك الظروف أو واجهتنا مثل تلك الأحداث. والإنسان فطر على حب الأرض التي وجد فيها والتعلق بالمعالم التي لابست نشأته. حينما ينتزع الإنسان من بيته الذي ترعرع فيه ويخرج من أرضه التي أحبها تتمزق نفسه ويعظم همه، وربما آثر الموت على هذا الخروج الذي هو اختلاع من جذوره. لذلك أشارت الآية الكريمة إلى هذه الحقيقة، فقال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. هذا من جهة، ومن جهة ثانية الإنسان مكلف أن يعبد الله تعالى من خلال التعرف عليه ومن خلال التعرف على منهجه، ومكلف أن يعبده من خلال أدائه فروض العبودية من صيام وصلاة وحج، ومن خلال التزامه بالأمر والنهي، ومن خلال الأعمال الصالحة التي هي ثمن سعادته الأبدية. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هاتان الحقيقتان، حقيقة تعلق الإنسان بأرضه وحقيقة العبودية لله عز وجل، كيف نوفق بينهما؟ أيها الإخوة، إذا وجد الإنسان في أرض حالت قوى الشر فيها بينه وبين أن يستجيب لنداء فطرته في عبادة ربه، وحالت بينه وبين أن يصغي لصوت العقل في تطبيق المنهج منهج خالقه، وكان هذا الإنسان من الضعف بحيث لا يستطيع أن يقنع هذه القوى بالكف عنه ولا أن يقف في وجهها فيلزمها بالرجوع للحق، ماذا يفعل؟ أيخسر سعادته الأبدية من أجل النوازع الأرضية؟ قال تعالى، دققوا، أخطر آية في الهجرة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يعني أي مكان بذلت جهدك في إقناع الآخر أن يعود إلى الحق فلم تستطع، أي مكان حال بينك وبين أن تعبد الله ينبغي أن تغادره. هذا هو الجواب الفيصل، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لذلك تعلمنا الهجرة أولاً أن الإنسان إذا تنازعت فيه النوازع الأرضية والنداءات السماوية عليه أن يؤثر الجانب الأسمى والأبقى، فلا أحد يستطيع أن ينجيه من عذاب الله ولا عذر له فيما يرديه. إن الهجرة في حقيقتها موقف نفسي قبل أن تكون رحلة جسدية، إنها هجران للباطل وانتماء للحق، إنها ابتعاد عن المنكرات وفعل للخيرات، إنها ترك للمعاصي وانهماك في الطاعات، إنها فضلاً عن كل ذلك انتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فإذا كان باب الهجرة من مكة إلى المدينة قد أغلق بعد الفتح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، فإن باب الهجرة دققوا مفتوح بين كل مدينتين تشبهان مكة والمدينة زمن الهجرة، بل إن أبواب الهجرة من مجتمع الكفر إلى مجتمع الإيمان مفتوحة على مصاريعها إلى يوم القيامة، بل إن عبادة الله في زمن كثرت فيه الفتن واستعرت فيه الشهوات وعم فيه الفساد، إن عبادة الله المخلصة الصادقة في هذه الأجواء الموبوءة تعد هجرة خالصة إلى الله ورسوله. في زمن فتنة، في زمن الكاسيات العاريات، في زمن يصدق فيه الكاذب، في زمن يكذب فيه الصادق، في زمن يؤتمن فيه الخائن، في زمن يخون فيه الصادق والمخلص، في مثل هذا الزمن عبادة الله في الهرج في الفتنة كهجرة إلي. أبشر أن تعبد الله وأنت في بلدك، والفساد من حولك، والفسق والفجور من حولك، والكذب والدجل من حولك، والصادق يكذب، والكاذب يصدق، والأمين يخون، والخائن يؤتمن، في زمن يذوب فيه قلب المؤمن مما يرى ولا يستطيع أن يغير، في زمن كثرت الضلالات واختفت الطاعات وأمر بالمنكر ونهي عن المعروف، في زمن أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً، في هذا الزمن عبادة الله في الهرج كهجرة إلي. هذا الدرس الأول. أما الدرس الثاني، تعلمنا الهجرة من خلال الخطة المحكمة التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم، أن استحقاق التأييد الإلهي لا يعني التفريط قيد أنملة في استجماع أسبابه وتوفير وسائله. لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم لهجرته خطة محكمة، حيث كتم تحركه تضليلاً للمطاردين، واستأجر دليلاً ذا كفاية عالية، واختار غار ثور الذي يقع جنوب مكة لإبعاد مظنة الوصول إليه، وحدد لكل شخص مهمة أناطها به، فمن واحد لتقصي الأخبار، وآخر لمحو الآثار، وثالث لإيصال الزاد. ثم إنه بعد كل ذلك كلف سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يرتدي برده ويتسجى على سريره تمويها على المحاصرين الذين أزمعوا قتله. السؤال: لما لم ينقل ربنا جل جلاله نبيه على البراق من مكة إلى المدينة؟ أراد الله أن نتعلم من النبي أن الموقف الكامل أن تأخذ بكل الأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. لم يدع النبي مكاناً للحظوظ العمياء، لقد اتخذ الأسباب وكأنها كل شيء في النجاح، ثم توكل على رب الأرباب، لأنه لا قيام لشيء إلا بالله. إن هذه التدابير التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم على كثرتها ودقتها ليست صادرة عن خوف شخصي، بل كانت طاعة لله عن طريق الأخذ بالقوانين التي قننها الله، وبالسنن التي سنها الله، وتشريعا لأمته من بعده. ثم إنه في الوقت نفسه، وهذه حقيقة خطيرة لم يعتمد عليها، اعتمد على الله، بدليل أنه كان في غاية الطمأنينة حينما وصل المطاردون إليه، وما زاد عن أن قال لأبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر، ما قولك باثنين الله ثالثهما؟ حينما فهم المسلمون الأوائل التوكل على الله هذا الفهم الصحيح، أخذوا بكل الأسباب ثم توكلوا على الله. بهذه الطريقة في الفهم والتطبيق رفرفت راياتهم في مشارق الأرض ومغاربها، واحتلوا مركزا قياديا بين الأمم والشعوب. واليوم إذا أراد المسلمون أن ينتصروا على أعدائهم وما أكثر أعدائهم، وأن يستعيدوا دورهم القيادي بين الأمم لينشروا رسالة الإسلام الخالدة، رسالة الحق والخير والسلام، إذا أراد المسلمون ذلك فعليهم أن يستوعبوا جيداً هذا الدرس البليغ الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هجرته. ونحن إذ نحتفل في هذه الأيام بذكرى هجرته ينبغي أن نستوعب هذه الدروس، فنحن في أمس الحاجة إليها. أيها الإخوة، ملخص القول أن التوكل هو الأخذ بالأسباب من دون اعتماد عليها، وافتقار إلى تأييد الله وحفظه وتوفيقه من دون تقصير في استجماع الوسائل. هذا هو الدرس الثاني. وتعلمنا الهجرة ثالثاً من خلال النتائج الباهرة التي حققها المهاجرون، أنه من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة تيسر أموره، ويحفظه الله عز وجل ويوفر له كل حاجاته، وأنه ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه، وأنه من شغلته طاعة الله عن تحقيق مصالحه الدنيوية أعطاه الله خير الدنيا والآخرة. وقد ورد في الأثر القدسي: عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. أيها الإخوة، شاهد من تاريخ الصحابة، يقول عقبة ابن عامر الجهني أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا في الفلوات أرعى غنيمات لي، فما إن تناهى إلي الخبر، خبر قدومه، حتى تركتها ومضيت إليه لا ألوي على شيء. فلما لقيته قلت له: يا رسول الله، أتبايعني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فمن أنت؟ قلت: أنا عقبة ابن عامر الجهني. قال: يا عقبة، أيهما أحب إليك، أن تبايعني بيعة أعرابية أن تبقى في مكانك، أم بيعة هجرة أن تأتي إلي؟ قلت: بل بيعة هجرة. وكنا 12 رجلا ممن أسلموا نقيم بعيدا عن المدينة لنرعى أغنامنا في بواديها، فقال بعضنا لبعض: لا خير فينا والله إذا نحن لم نقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم ليفقهنا في ديننا ويسمعنا مما ينزل عليه من وحي السماء، فليمضي كل واحد منا يوما إلى يثرب. اتفقوا، وليترك غنمه لنا فنرعاها له. فقلت: عقبة، اذهبوا أنتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا بعد آخر، وليترك لي الذاهب غنمه، لأني كنت شديد التعلق بغنيماتي من أن أتركها لأحد. ثم طفق أصحابي، يغدو الواحد منهم بعد الآخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك لي غنمه أرعاها له، فإذا جاء أخذت منه ما سمع وتلقيت عنه ما فقه، لكنني ما لبثت أن رجعت إلى نفسي وقلت لها: ويحك يا نفس، أمن أجل غنيمات لا تسمن ولا تغني من جوع تفوتي عليك صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه مشافهة من غير واسطة؟ ثم هذا القرار: تخليت عن غنيماتي ومضيت لأصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن عقبة ابن عامر الجهني يخطر له على بال حين اتخذ هذا القرار، قرار صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك غنيماته، لم يكن يخطر له على بال حينما اتخذ هذا القرار الحاسم والحازم أنه سيغدو بعد عقد من الزمان عالماً من أكابر علماء الصحابة وقارئاً من شيوخ قرائها وقائداً من قواد الفتح المرموقين ووالياً من ولاة الإسلام المعدودين. لم يكن يخطر له على بال وهو يتخلى عن غنيماته ويمضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون طليعة الجيش الذي يفتح أمة الدنيا وقتها دمشق، ويتخذ لنفسه داراً بين رياضها النضرة عند باب تومة، ولم يكن يخطر على باله أنه سيكون أحد القادة الذين سيفتحون مصر وأنه سيغدو والياً عليها، ويتخذ لنفسه داراً في سفح جبلها. وبعدها اشترك هذا الصحابي الجليل في قيادة حملة بحرية لفتح جزيرة رودس في البحر الأبيض المتوسط، عالم، قارئ، فاتح، والي، لأنه ترك غنيماته. ماذا نقول؟ لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. وقد ورد في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. أيها الإخوة الكرام، ما لم تتحرك نحو الحق، نحو مجالس العلم، نحو طلب العلم، نحو الإخوة المؤمنين الصادقين الأعفة الأمناء، ما لم تتحرك نحو أهل الحق، ما لم تتحرك من المعصية إلى الطاعة، من الضلال إلى الهدى، من شهوات الدنيا إلى نعيم القرب عند الله عز وجل. الإسلام حركة، ليس في الإسلام ما يسمى بالإعجاب السلبي، أنت معجب ولكن من دون حركة. هذا شأن عامة الناس اليوم، أي واحد يحدثك أن هذا الإسلام عظيم، وأن هذا الدين قويم، وأن النبي عليه أتم الصلاة والتسليم سيد الأنبياء والمرسلين، وماذا فعلت أنت؟ مع كل هذا المديح ماذا فعلت؟ لم تفعل شيئاً. المسلمون اليوم ينتظرون معجزة من الله، لا يتحركون، لا يقفون موقفاً بطولياً، لا يدعون إلى الله، مستسلمون لحظوظهم من الدنيا، وهم غارقون في سلوك لا يرضي الله، ومع ذلك يمدحون دينهم ونبيهم وقرآنهم وكل ما يمت إليهم بصلة. أيها الإخوة الكرام، أريد في نهاية المطاف وفي الخطبة الثانية إن شاء الله أن أحدثكم عن موضوع آخر سلبي: كيف تكون الهجرة إلى الشيطان؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، تكون الهجرة في سبيل الشيطان حينما يرفض المرء الحق وأهله وينضم إلى الباطل وأهله. بلاد مسلمة تقام فيها شعائر الدين، فيها جوامع، فيها مساجد، فيها دروس علم، فيها خطب، فيها بقية حياء، بقية خجل، بقية طاعة لله، بقية تواصل أسري، بقية وفاء، بقية رحمة. في عندنا مشكلات لا تعد ولا تحصى كأي دولة نامية، لكن عندنا ميزات لا تعد ولا تحصى بسبب هذا الدين. نحن متحضرون بهذا الدين، لكننا مع الأسف الشديد لسنا متطورين، بينما أعداؤنا متطورون أشد التطور، لكنهم غير متحضرين بل هم متوحشون. حينما يرفض المرء الحق وأهله وينضم إلى الباطل وأهله، بسافر إلى بلاد الغرب، بلاد جميلة، الحاجات كلها مؤمنة، حقوق الإنسان كلها موفورة، يؤثر الدنيا على الآخرة، ينوي البقاء الدائم فيها، يخسر أولاده، يخسر بناته، يخسر أهله، يخسر دينه، يخسر آخرته. حينما يؤثر المرء الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، حينما يفضل الرجل مصالحه على مبادئه وحاجاته وعلى قيمه، حينما تكون الهجرة ابتغاء دنيا يصيبها، أو ابتغاء مال وفير يحصله على حساب دينه وقيمه وعلى حساب مستقبل أسرته وبناته وأولاده، حينما تكون الخبرة بذلاً للخبرات والطاقات لغير المسلمين، يعني آلاف مؤلفة، ملايين مملينة من المسلمين، كل خبراتهم وذكائهم وطاقاتهم يقدمونها للغرب الذي يعادينا وينتهك حرماتنا. حينما تكون الهجرة بذلاً للخبرات والطاقات لغير بلاد المسلمين، حينما تكون الهجرة إضعافاً للمسلمين وتقوية لأعدائهم، حينما تكون الهجرة إضعافاً للمسلمين وتقوية لأعدائهم، حينما تكون الهجرة هروباً من تحمل المسؤولية وفراراً من البذل والتضحية، حينما تكون الهجرة تمكيناً للعدو من احتلال الأرض واستثمار خيراتها، حينما تكون الهجرة من بلد تقام فيه شعائر الدين إلى بلد فرغت منه كل القيم، حينما تكون الهجرة تضييعاً للعرض والدين وكسباً للدرهم والدينار، فهي هجرة في سبيل الشيطان وشتان بين الهجرتين. أيها الإخوة الكرام، إني داع فأمنوا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.